قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. استفتح المصنف رحمه الله كتاب الطهارة بهذا الحديث، واستفتح كتابه كله بهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في النية. وهذا يشتمل على فائدتين: الفائدة الأولى عامة، والفائدة الثانية خاصة. أما الفائدة العامة فإن استفتاح كتب العلم بهذا الحديث فيه تنبيه على أمر الإخلاص لله عز وجل، ولذلك ذكر الأئمة أن العلماء كانوا يستحبون استفتاح كتب الحديث وكتب العلم بحديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم وأصحاب رسول الله أجمعين، لأن هذا يبعث على الإخلاص. وقال بعض العلماء حقيق بمن كتب في العلم أن يجعل هذا الحديث أول ما يكتب، أن يجعله في صدر ما يكتبه، لأن فيه أمر وحث وحظ على الإخلاص، حيث اشتمل هذا الحديث على قسم الناس إلى قسمين في أعمالهم لا ثالث لهذين القسمين: إما مريد لوجه الله مخلص له سبحانه وتعالى، وإما من هو بخلاف ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من تكون هجرته لله ورسوله، ومنهم من تكون هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها، ولم يذكر قسما ثالثا. فما صدر من الناس من أعمال إما أن يكون يراد به الله والدار الآخرة، وإما أن يراد به الدنيا. ولما انتظم الحديث هذا التقسيم كأن المكلف يخاطب أن يختار إحدى الطائفتين وأن يسلك أحد السبيلين، وهو بذلك باختياره وسلوكه إما سعيد بتوفيق الله إذا أخلص، وإما محروم إذا لم يكن كذلك. ولذلك عظم العلماء رحمه الله أمر هذا الحديث في هذا الأصل العام وهو الإخلاص. الفائدة الثانية خاصة، وهي الإشارة إلى وجوب النية في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، أعني الوضوء والغسل من الجنابة، وأنه لا تصح الطهارة من الحدث إلا بالنية. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الوضوء لا يصح بدون نية، وأن الغسل لا يصح بدون نية، وكذلك التيمم متفق عليه عند الجميع، والخلاف فقط في طهارة الوضوء والغسل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوضوء يصح بدون نية، لأنه وسيلة إلى الصلاة، وهو عبادة معقولة المعنى، فلا تجب ولا تشترط لصحتها النية. والصحيح أنه عبادة غير معقولة المعنى، ولذلك أدخل الله فيه الممسوح بين المغسولين، ومما يقوي مذهب الجمهور عدة أدلة، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال، والوضوء عمل من الأعمال، وأصل التقدير إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنية. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى يدل على أن من نوى الوضوء كان وضوءا، ومن لم ينوي الوضوء وضوء لم يكن له وضوء. ومن هنا يقوى مذهب الجمهور بهذا الحديث. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، ووصف الطهور بأنه نصف الصلاة. الإيمان هنا الصلاة، لأن الله سمى الصلاة إيمانا كما في قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس التي نسخت. فلما قال الطهور، الطهور يشمل الوضوء والغسل. شطر الإيمان أي نصف الصلاة، والحنفية يوافقوننا أن الصلاة لا تصح بدون نية. فإذا كان شطر الصلاة فتشترط له النية كما تشترط لصحة الصلاة. فإراد المصنف لهذا الحديث في أول كتاب الطهارة فيه هاتان الفائدتان، واستفتح بهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب في النية، وقد عظم العلماء شأنه حتى قال بعض العلماء: هذا الحديث يعتبر ربع الإسلام، ومنهم من قال إنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال إنه نصف الإسلام. قالوا إنه ربع الإسلام، ولذلك قالوا إنه أحد الأحاديث الأربعة التي دارت عليها شرائع الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات حديث النعمان، وازهد فيما عند الناس في يحببك الله، واعملا بنية وهو حديثنا: إنما الأعمال بالنيات، ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه يقولون دارت عليها شعائر الإسلام وشرائعه. ومنهم من قال إنه ثلث الإسلام، لأن الإسلام منه ما يتعلق بالقلب، ومنه ما يتعلق باللسان، ومنه ما يتعلق بالجوارح والأركان، فهو على ثلاثة أقسام: الأقوال والأعمال والاعتقادات. فما يتعلق بالقلب أساسه النية، فتعلق بثلث الإسلام من هذا الوجه. ومن من يقول إنه نصف الإسلام، لأن شرائع الإسلام ظاهرة وباطنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فجعل الإسلام قائما على ظاهر وباطن، الباطن بين العبد وربه وهو نيته وقصده. أصبح الحديث متعلقا بنصف أعمال العباد، فصار متعلقا بنصف الإسلام وشرائعه. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا قيل إن له سببا، وهو أن رجلا كانت الهجرة، وهي من الهجر، وأصله الترك، يقال هجر فلان فلانا إذا ترك الكلام معه وقلاه، والمراد بها في الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الإسلام الأولى، في هجرة الإسلام الثانية إلى المدينة. وبمعناها العام الانتقال فرارا بالدين، كما وقع في هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة. فمن الصحابة من هاجر لله ورسوله، أي طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومنهم ووقع من رجل أنه هاجر إلى المدينة من أجل أن ينكح امرأة أحبها وأراد أن ينكحها، فقالت له: لا أرضاك زوجا حتى تهاجر إلي، وهي أم قيس. فهاجر فسمي مهاجر أم قيس. ولذلك ذكر بعض الأئمة في أسباب ورود الحديث أن من أسباب ورود حديث عمر رضي الله عنه هذه القصة، ونظم بعض العلماء فساد النية بهذا فقال: وذم طالب العلم الدنا بالقيس، وذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، أي أن ذم من طلب العلم بالدنيا، من طلب الدنيا بالعلم، قياسا على من هاجر إلى أم قيس. والصحيح أنه ذم من طلب الشيء الرخيص وترك ما هو خير منه، كما وقع لمهاجر أم قيس. وهذا الوجه الثاني هو الذي يميل إليه بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، أن المراد به ذم من طلب الشيء الحقير وترك ما هو أسمى منه، لأنه إذا هاجر مخير بين الهجرة لله ورسوله والهجرة إلى النكاح من أجل النكاح، فاختار النكاح فصار شيئا أدنى بالنسبة لما هو أعلى منه وهو الهجرة لله ورسوله. وهذا الحديث تعلقت به قاعدة شرعية تعتبر إحدى قواعد الفقه الإسلامي الخمس التي دارت أكثر أحكام الفقه عليها. وليس المراد أن هذه القواعد الكلية الخمس أنها جامعة لكل الفقه، أن الفقه في قواعد كثيرة، لكن من أجمع القواعد وأكثرها هذه القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال، والعادة محكمة، واليقين لا يزال بالشك. هذه خمس قواعد تعتبر عند العلماء أصولا، لأنها جمعت تحتها مسائل لا تحصى كثرة. فقولهم إن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهو معنى قولهم الأعمال بالنيات، الأمور سواء كانت أقوالا أو أعمالا بمقاصدها، أي تعتبر بمقاصدها، إن كانت مقاصدها مشروعة فمشروعة، إن كانت مقاصدها ممنوعة فممنوعة، فهي بحسب المقاصد. دل عليها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ذكر الأئمة عند استدلالهم لتقرير قاعدة الأمور بمقاصدها هذا الحديث الشريف، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. قال أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت هذا أصل في الرواية المباشرة، أن الرواية إذا اتصلت بسمع الراوي عمن روى عنه فهي رواية متصلة، كما قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وبها يتحقق شرط الصحة من اتصال السند. فإذا قال الصحابي سمعت ففيه فائدة، وهي أن الصحابي يروي الحديث مباشرة، لأن الصحابة رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى طريقتين: المباشرة والواسطة. فأما المباشرة فهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمعه يقول كما في حديثنا، هذه رواية مباشرة ومتصل. والرواية بالواسطة أن يروي الصحابي عن الصحابي، كرواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب حديث تحبيس أرضه بخيبر، قال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا أحب ولا أنفس إلي منه. قال إن شئت حبست أصل الحديث الذي هو حديث الوقف. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، فيذكر إذا روى الصحابي عن الصحابي له حالتان إذا كان بواسطة، إما أن يصرح بالواسطة كما ذكرنا فيقول حدثني أبي يعني عمر، وإما أن يسقط الواسطة كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي استفتح به البخاري صحيحة، الإمام البخاري رحمه الله صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء، أي في أول الوحي. عائشة لم تكن في تلك الفترة قد وعت، ولذلك هي تروي هذا الحديث بواسطة، ولذلك يعتبر العلماء هذا الحديث من الرواية بالواسطة، فقد لا يذكر الواسطة كما في حديث عائشة لم تبين عمن روت. ومنهم من قال يحتمل أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وتارة يصرح الصحابي ويبين من هو الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، فإنه لما روجع في هذا الحديث قال رضي الله عنه ولكن حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، فصرح بالواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يقول سمعت الراوي من غير الصحابي يقول سمعت، وتارة يقول عن فلان، وتارة يقول حدثنا، وتارة يقول أخبرنا. فإذا صرح بالسماع رواية سمعت وحدثني هي أقوى الروايات في الاتصال، وهي مقدمة على الصيغ الأخرى لأن الاحتمال فيها ضعيف. ولذلك إذا تعارضت رواية السماع مع رواية غيره المحتملة لغير السماع المباشر كالعنعنة ونحوها فإنها تقدم رواية السماع. وذكر علماء الأصول هذه المسألة لأنهم يحتاجون إليها في الترجيح بين الأحاديث، فقد يكون الحديث بالتصريح بالسماع وحديث ليس فيه تصريح، وله أمثلة. المقصود أن السماع هو أعلى الروايات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السامع ونعم المسموع، وما أجملها من كلمة إذا قالها الصحابي، وكانوا يقولون هذه الكلمة وأمثالها لكي يبينوا أنهم قد شهدوا ذلك وحضروه. ومن أمثلته حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، حينما قال لعمرو بن سعيد الأشدق وهو يجهز البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يحدث به. هذا كله لتأكد أنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا شهده وحضرا، أنه ليست هناك واسطة في الأمر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر جملة حالية، والمنبر من النبر وأصله الارتفاع، والمنبر هنا ألف المنبر للعهد، والمراد به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنبر اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الوفود إليه بعد فتح مكة، والسبب في ذلك كما في الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع كان انظري غلامك النجار كان مملوكا لهذه المرأة من الأنصار وكان نجارا، فقال فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، لأنه كان يخطب مستندا إلى الجذع الذي كان في المسجد. فصنع له المنبر من 3 درجات، وصنع المنبر من شجر الغابة من الطرفة طرفاء الغابة، والغابة بعد أحد، غابة المدينة كانت بعد أحد في المنطقة التي تسمى بالخليل المعروفة الآن في شمال المدينة منحرفة إلى غربية. هذه المنطقة كانت فيها الأثل والطرفة، وكان فيها شجر الطرفاء وهو الشجر المعروف. وصنع هذا المنبر من 3 درجات، قال فشهدت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، الحديث المشهور، فكان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان يجلس على هذا المنبر، سواء كانت خطبه عليه الصلاة والسلام في الصلاة كصلاة الجمعة أو في غير الصلاة، كما في الأحاديث الواردة في الفتن أنه جلس على المنبر وأنه خطب وهو على المنبر. وبقي المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان، فزاد فيه 3 درجات لوجود الحاجة، وهذا معنى مستنبط من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى المنبر لأن الناس كثروا فاتخذوا من 3 درجات، فلما كثروا ازدادوا وصارت الكثرة أعظم في عهد عثمان، زاد 3 درجات لأنه تحقيق للمعنى الذي من أجله عليه الصلاة والسلام صنع المنبر، فأصبح من 6 درجات. وهذه من المسائل التي كانوا يشنعون بها على عثمان، وجلس أحد أئمة السلف في مجلس المأمون فتحدث رجل فلمز عثمان، ويقال إنه المأمون نفسه، أنه زاد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فقال له يا أمير المؤمنين إن أحق من يشكر عثمان أنت. والسبب في ذلك أن أبا بكر لما ولي الخلافة كان عليه الصلاة والسلام يخطب على 3rd، ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استحى أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل إلى 2rd، ثم عمر رضي الله عنه استحى أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فكان يصعد 1 درجة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مقام الأدب ومقام الاتباع، فرعوا فيه الأدب وإن كان المعنى من جهة الاتباع، وهي مسألة مشهورة عند علماء سببها حديث أبي بكر رضي الله عنه، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح بين الحيين من بني عوف بقباء، فقدم بلال فأخبر بلال أبا بكر فتقدم فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار فسار اللغط من الناس، فالتفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك فتأخر، فقدم الأدب على الاتباع. والأصل الاتباع، لكن فيما فيه سعة وليس فيه أمر لازم، هذا قد يكون الأمر فيه واسع، لكن الأصل الاتباع، اتباع الوارد ولزوم أوامر الشرع. فالمقصود هنا أنه لما جاء عثمان زاد 3 درجات، فلمزه لمز بذلك أنه كيف تأدب الشيخان وهو زاد 3 درجات، ولم يكتفي بال3 درجات التي كانت على عهده عليه الصلاة والسلام. فقال له أحد أئمة السلف يا أمير المؤمنين إن أحق من شكر عثمان وحمد صنيعه أنت. قال وكيف ذاك؟ قال لو كان الأمر كما كان لكنت تخطبنا اليوم من بئر، أنه كل ما جاء خليفة ينزل درجة، قال لو كان الآن تنزل أنت إلى بئر. فأراد بهذا إحياء السنة أن عثمان خليفة الراشد ولا يلمز، الخليفتان الراشدان عمر وأبو بكر رضي الله عنهما لهما عذر، وعثمان رضي الله عنه له عذر. فالمقصود أن المنبر بقي، واحترق حينما احترق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريقه في سنة 655 من في القرن الثاني من الهجرة، وعندها احترق هذا المنبر، ومكانه محفوظ، نفس مكان المنبر هو المكان الموجود الآن، لكن نفس المنبر احترق ولم يبق منه شيء. المقصود أن قوله على المنبر المراد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه. نعم. يقول: إنما الأعمال بالنيات. قضية وهو على المنبر فيها فوائد، منها يعني قد يقال: لماذا لم يقل عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ولماذا ذكر المنبر كما صرح به في الرواية الصحيحة عنه؟ من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وهو على المنبر، فمعناه أنه لم يبينه في مجلس خاص ولا في مناسبة خاصة في حديثه مع الرجل والرجلين من أصحابه، وإنما قال ذلك على المنبر. فيحتمل أمرين: إما أنه قال ذلك يوم الجمعة، وهذا يدل على عظم أمر هذا الحديث وعظم أمر النية، وأنه ينبغي على خطيب الجمعة أن يتعهد الناس في هذا الأصل العظيم من توحيد الله، وهو إخلاص الأعمال لله عز وجل. وإما أنه ذكر ذلك وقد جمع الصحابة فذكرهم وهو على المنبر، وكلاهما يدل على عظم أمر النية وشأنها. وهو يقول: إنما الأعمال بالنيات. نكمل إن شاء الله الحديث.